فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يعرف الإنسان نصاب الذهب والفضة والأوراق النقدية في وقتنا المعاصر؟ يسأل الصيارفة 56 ريال فضة كم تساوي من الأوراق النقدية؟ 11 جنيه ونصف من الذهب كم تساوي بالأوراق النقدية؟ ويعرف مثلا نصاب الزكاة من الأوراق النقدية. نعم.